بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب، باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام، وأن محظورات الإحرام عددها كم محظورا؟ 9. من يذكرنا بها؟ ها؟ كلها؟ هي نعم. نعم نعم، عقد النكاح والخطبة، ها، الوطأ في الفرج، مس الطيب، ها، الوطأ، المباشرة، الإنزال، الجماع، قتل الصيد البري المتوحش. هذه 9 محظورات الإحرام. إذا أتاها صاحبها جاهلا أو ناسيا ومثله يجهل، فلا شيء عليه كما سبق. لكن إذا جاء بها صاحبها عالما، وهذا على حالتين: إما أنه متعمد من غير عذر فعليه الفدية، وعليه مع الفدية الإثم. أما إذا جاء بها بعذر فعليه الفدية دون الإثم، كما سيأتي في دليل ذلك في حديث كعب بن عجرة. الفقهاء رحمهم الله دقيقون، ولهذا قال: باب الفدية، وهو ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. بسبب الإحرام، لأن الإحرام يحرم على المحرم حال إحرامه ما لا يحرم على غيره، وهي المحظورات 9. أو بسبب الحرم، لأن الحرم والمقصود به حرم مكة، ويلحقون به حرم المدينة، ما يتعلق بقتل الصيد البري، ما يتعلق بحشيشه كما سيأتي. فالفدية متعلقة بالإحرام ومتعلقة بالمكان وهو الحرم. إذا متعلقة بالحال وهي حال الإحرام، ومتعلقة بالمكان وهو الحرم. وهذه الفدية قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. وهي على التخيير في 5 محظورات: في تغطية الرأس ولبس المخيط، هذا في حق الرجال، وفي الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب. وهي على التخيير لأن الله خير فيها، فقال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتخيير في قوله جل وعلا: أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ صدقة كم مقدارها؟ ما هو النسك؟ جاءت هذه الفدية في القرآن مجملة، ثم جاءت في السنة مبينة. ولهذا دليلها حديث كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، فإنه قال: آية أنزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي، فقال: يا كعب. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما كنت أرى، أي أظن، أن الأذى بلغ بك ما بلغ. احلق رأسك وانسك شاتا أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. فجاءت السنة هنا في تفسير هذه الفدية وتبيينها. لما قال أنسك شات، يعادل الشات ماذا؟ 7 بدنة من إبل أو بقر. أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، جاء في اللفظ في غير الصحيحين لمساكين الحرم، لأنه ما كان من إطعام في الفدية فإنه مخصوص به مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. أو صم 3 أيام، ولا يلزم فيها التتابع أو التفريق، ولا يلزم أن تكون هذه الأيام المصومة في الحرم أو في غيره، وإنما يصوم 3 أيام، فهي على بالثلاثة على التخيير. يقول رحمه الله: فقسم التخيير كفدية اللبس، اللبس بحق الرجال، أما النساء فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا 3 في حال الإحرام، لا تنتقب بأن تستر وجهها وتظهر عينيها أو أنفها مع عينيها وهو المسمى باللسان أو البرقع. أيضا ممنوعة من القفاز، قفاز اليدين، ولا تمنع من الخفين في الرجلين أو الشرابين في الرجلين، وتمنع ثالثا من ثوب مسه ورس أو زعفران. وألحق العلماء به ثياب الزينة، لأن النسك ليس محلا للزينة والتزين. كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من 2 أو 2 ظفرين. الإزالة للشعر أو الظفر لم تتحدد بشعرتين أو 3، ما سمي بشعر هو الذي يزال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته أنه احتجم وهو محرم، واحتجم أين؟ في رأسه. ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة الشعر عن موضع الحجامة، وهذا الشعر المزال قطعا أكثر من 2 أو 3. فالعبرة هنا بإزالة الشعر ولو كثر. قال: والإمناء بنظرة، عند المباشرة فيها الذبح على غير التخيير، لكن لو أمنى بالنظر اشتدت شهوته لما نظر جعلوا فيه الفدية على التخيير. والمباشرة بغير إنزال مني، باشر فأمذى في فدية على التخيير. والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال، الصحيح أنه لا فدية فيها إلا التوبة، لأن الشارع لم يرتب عليها فدية. قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. مر معنا في غير موضع في الزكاة وفي زكاة الفطر أن الفقهاء من الحنابلة يعتبرون المد من البر كالمدين، أي نصف الصاع من غير البر. والصحيح كما سبق كما في زكاة الفطر أن نصف الصاع يشمل البر ويشمل غيره، هكذا هو عموم ألفاظها في السنة. ولهذا مرنا في حديث أبي سعيد أنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام رأوا أن نصف الصاع من هذه السمرة من البر يعادل صاعا من غيرها. والصحيح كما سبق أن العبرة بها جميعا. قالوا من التخيير جزاء الصيد. الصيد هنا يشمل صيد المحرم وهو ما إذا صاد حوتا. وش يجب على المحرم إذا صاد حوتا؟ لا يجب عليه شيء، هنيئا مريئا. كل صيد البحر جائز للمحرم، لأن الله حرم على المحرم إيش؟ صيد البر فقط. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك في جزاء الصيد لمن كان في مكة وهو حلال غير محرم، لأن الصيد هنا عظم بوجوده بهذا المكان. وجزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، والمثل من النعم أي مثل هذا الصيد، والرجوع في المثل إلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة جعلوا في النعامة بدنة، وجعلوا في الغزال إيش؟ وجعلوا في الغزال كبشا، وجعلوا في الضبع كبشا، وجعلوا في الضب جفرة، فما كان فيه مثلي أي مما أفتى به الصحابة فعليه هذا المثل أو قيمة المثل في محل التلف، أي في المكان الذي أتلف فيه، لأن الأماكن تختلف. طيب، أتلف جرادة، والجراد غير الجخاخ، الجخاخ الأسود البني، أما الجراد فهو الأصفر أو الأخضر. إذا أتلف جرادة، الجرادة ما لها مثل لكن لها تقويم، تقوم عند أهل النظر. هذا الذي ينظر إلى قيمته في محل الإتلاف، سواء خارج الحرم إن كان محرما أو داخل الحرم إن كان محرما أو حلالا، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما. يجزئ في الفطرة أي في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الصحيح أنها نصف صاع من الجميع. فإن عجز عن هذا الإطعام بهذا القيمة فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نفرض أن هذا الصيد مثليه حمامة، مثليها ليس لها مثل، نوع من نوع الحمام، كروان أو خرب وهو ذكر الحبارة، ليس له مثل لكنه له قيمة، قيمته في محل صيده 1000 ريال. يسوى هذا الكروان ولا ما يسوى؟ نعم قد يسوى، خصوصا الخرب الحبارة عند أهلها تسوى أكثر من هذا، صاد حبارة وهو محرم، قومها 2 من ذوي الخبرة وذوي العدل بأن تسوى 1000 ريال. 1000 ريال كم فيها من صاع من طعام البلد؟ مثلا فيها 100 صاع، 100 صاع يعني كم مسكين؟ تطعم 200 مسكين، إما يخرج هذا أو يصوم 200 يوم، لأن لكل مسكين نصف صاع. هذا فيما كان مقوما. أما المثلي فيخرج مثله أو قيمة المثلي، لكن بعض الصيد ليس له مثل وإنما يقومه أهله. نعم. وقسم الترتيب كعدم المتعة والقران كدم المتعة. نعم أحسن الله عليك. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. القسم الثاني من الفدية فدية الترتيب، تلك على التخير، لأن الله جل وعلا أنزل كلامه باللسان العربي المبين، فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو تفيد أمرين في اللغة، تفيد العطف وتفيد الترتيب، تفيد التخير وتفيد العطف ثم تفيد الترتيب. القسم الثاني الفدية الواجبة على الترتيب لا على التخير، قال مثل دم المتعة تمتع بأن يحرم بالحج ثم في سفرته تلك يحل منها ولا يسافر ويحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة ثم يحل من سفرته ويحرم بالحج، هذا تمتع. ودم القران، والقران يسمى متعة، مرنا أن المتعة اسم لمن للتمتع بإحرامه بعمرة ثم حله منها وإحرامه بالحج في سفرته تلك، وكذلك القران يسمى تمتعا. ليش سمي القران تمتع؟ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، هذا وجه التمتع. وليس وجه التمتع أنه أحل بينهما، إنما جمع بين نسكين في سفرة واحدة. المتمتع جمع نسكين في سفرة واحدة وحل بينهما، ولهذا تسمى بمتعة الحج، كدم المتعة والقران، لأن الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إذن انتقل إلى الترتيب، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال وترك الواجب، الواجبات المتعلقة بالحج كم هي؟ 7، والواجبات المتعلقة بالعمرة 3. واجبات العمرة إحرام من الميقات والطواف والسعي من أركان العمرة، إحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. وواجبات الحج 7، إحرام من الميقات، إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار وأولها جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، مبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقلها ليلتان، 7 طواف الوداع. إذا تركها واجب من الواجبات فإنه عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، رواه عنه البيهقي وغيره. وعلى هذا أكثر أهل العلم وجماهير العلماء. والإحصار، الإحصار أن يمنع عن بلوغ الحرم، سواء أحصر بالضياع أو بمرض، أصاب حادث جندل في المستشفى أو بعدو، فإن هذا المحصر والحالة هذه عليه دم لإحصاره إن استطاع، فإن عجز فلا شيء عليه. الفقهاء إن عجز انتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، قاسوا دم الإحصار على دم الشكران، فجعلوا دم الجبران كدم الشكران. والله جل وعلا في آية البقرة يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه آية نزلت متى؟ في الحديبية، وكان أهل الحديبية من المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 1500، وليس كلهم يجد الهدي، وإنما الذي يجد الهدي منهم قلة، ومع ذلك لم يعلق الشارع عليهم أنهم ينتقلون إلى الصيام، فهذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا به. ولهذا ذهب بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن العثيمين إلى أن من لم يجد المحصر إذا لم يجد هديا أو عدمه فإنه لا يجب عليه الذبح، يكفيه أن يحلق رأسه محل إحصاره. فيجب على متمتع والإحصار والوطء ونحوه. الوطء مرنا أن الوطء نوعان، قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، وفيه البدنة. طيب إن عجز عن البدنة ظاهر كلامهم ينتقل إلى صيام الأيام العشرة ونحوه، أي كمن باشر دون الفرج، باشر فأنزل دون الإيلاج، باشر دون الفرج فأنزل. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه عدم الدم أو عدم ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها قبل يوم عرفة، فإن لم يكن كذلك فتكون الأيام التشريق، حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي وصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والسبعة إذا رجع إلى أهله وإلى بلده. ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب العلماء يفرقون بين دم الجبران ودم الشكران، والفقهاء كما ها هنا جعلوهما شيئا واحدا، فقاسوا دم الجبران على دم الشكران، فمن لم يجد هذا الدم انتقل إلى الصيام، صيام الأيام الثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعوا. وهذا القياس يعله أهل العلم لأنه قياس مع الفارق، وهذا الذي مضى عليه الفقه هو قول الجمهور رحمهم الله. نعم. ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات، والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. يقول ويجب على محصر، والإحصار كما سبق في أن يمنع عن الحرم إما بعدو، ومن العدو الظالم الذي يمنع دخوله الحرم فيحبس، أو بمرض أو بضياع وتيهان وقد أحرم، فهذا يسمى المحصر. وقد حصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية ومنعوهم من أن يؤدوا عمرتهم، وكان المعاهد معهم فحل النبي من إحرامه، فأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ونحر بدنه عليه الصلاة والسلام التي ساقها مع عمرته للحرم، وقد تلكأ الصحابة أول الأمر كيف يحلقون رؤوسهم ولم يتموا النسك، فوجد صلى الله عليه وسلم في نفسه كيف أن أصحابه لم يبادروا إلى طاعته، فدخل على السيدة العاقلة الفاضلة أم سلمة رضي الله عنها ورأت الهم في وجه عليه الصلاة والسلام، فشكى لها أنهم لم يمتثلوا، قالت يا رسول الله أخرج ولا تلوي على أحد، ثم احلق رأسك وانحر بدنك وانظر ما يصنع الناس، فخرج عليه الصلاة والسلام لا يلوي على أحد، لا يلتفت إلى أحد، فحلق، دعا الحلاق وحلق رأسه، فتتابع الناس على الاهتداء به فحلقوا رؤوسه ونحر بدنه، ولم ينحر جميع الصحابة بدنا لأن أكثرهم لا يملكون البدن، سيما وكان ذلك في وقت فقر لهم، لم يغتنوا رضي الله عنهم إلا بعد خيبر، ولم يوجب الله عليهم الصيام، لكن الفقهاء والجمهور ذهبوا إلى ذلك أنه قياسا على دم التمتع، ولهذا قالوا فإن لم يجد أي الدم صام 10 أيام ثم حل. والعجيب أنهم لم يذكروا حلق الرأس، ليه؟ لأن الباب المعقود هنا باب الفدية وليس حلق الرأس من الفدية. ثم قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، يعني وطأ بعد وطئ قبل التحلل الأول قبل أن يرمي أو يحلق أو يطوف يوم العيد، أو أنزل منيا بمباشرة، أنزل المني بمباشرته، أو استمنى أي لعب بعضوه حتى أنزل، أو أنزل منيا بالتقبيل، أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فأنزل بسبب ذلك أوجبوا عليه بدنا. أما وجوب البدنة على من جامع قبل التحلل الأول فهكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم. أما إيجاب البدنة على من باشر دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل، أو قبل فما دفع فأنزل، أو نظر بشهوة فأنزل، فليس على هذا فتاوى الصحابة إلا بعض التابعين قياسا على ماذا؟ قياسا على الوطئ. وهذا القياس محل نظر لأنه قياس مع الفارق الكبير. والصحيح أن من باشر فأنزل، أو قبل ونظر وأنزل، أو ضم فأنزل، أن حكمه حكم من جامع بعد التحلل الأول عليه شاة. على هذا فتاوى جمع من الصحابة. فإن لم يجدها صام 10 أيام، إن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج 7 إذا رجع. هذا كما سبق قياس لدم الواجب على دم التمتع. ومرنا أنه إذا جامع قبل التحلل الأول يجب عليه كم شيء؟ يجب عليه 6 أشياء. وشي؟ ها؟ 3 والإثم 4 والتوبة 5. نعم، ويفرق بينهما، مو بتفريق دائم، حال النسك حتى ما يلتمس الكهرب مرة ثانية. إذن يجب 6 أشياء: عليه بدنة كما أفتى الصحابة رضي الله عنه، وعليه أن يمضي في فاسده يكمل النسك، وأن يحج من العام القابل أي قضاء لهذا النسك الذي أفسده بالوطئ قبل التحلل الأول، وعليه الإثم، و والتوبة، وأن يفرق بينه وبين من وطئه أي في حال النسك يفرق بينهما، هذا يحج لوحده هذا يحج لوحده، لا يكون جميعا أي في محل واحد. وهذا فيه فتاوى الصحابة كما سبق وفتاوى التابعين. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي، أحرم وجامع قبل الطواف، أو جامع بعد الطواف وقبل السعي، فإن عليه شاة، عليه شاة ويمضي في هذه العمرة. والصحيح أن العمرة إذا جامع قبل التحلل قبل السعي أنه أفسد عمرته، فيلزمه أن يمضي فيها يكملها، ويجبر هذا الجماع بماذا؟ بالشاة. التحلل الأول والتحلل الآخر، التحلل الأول عند جماهير العلماء باثنين من 3. ما هي 3؟ إما رمي الجمرة العقبة، أو حلق الرأس أو تقصيره، أو طواف الإفاضة. هذه الثلاثة يخير، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فلو طاف وحلق حل التحلل الأول، أو طاف ورمى الجمرة جمرة العقبة حل التحلل الأول، أو حلق ورمى حل التحلل الأول. والأفضل هو أن يرمي ثم يحلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدما رمى وحلق تجرد من ثياب إحرامه واغتسل ولبس ثيابه المعتادة وطيبته عائشة رضي الله عنها. لماذا لم يذكر من هذه الثلاثة أو مع هذه الثلاثة الذبح، ذبح الهدي؟ لم يجعل هذا قيدا للتحلل، لأنه لا يجب الذبح على جميع الحجيج، فالمفرد الآفاقي لا ذبح واجب عليه، وكذلك المكي متمتعا أو قارنا لا هدي واجب عليه. فلما لم يكن الهدي واجب على جميع الحجاج لم ينط به أمر التحلل لا الأول ولا الآخر. قال: ويحل له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الجماع، سواء لأهله لزوجته أو لسريته أي مملوكته. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله. التحلل الثاني يحصل بما بقي، بإيش؟ بقي عليه المبيت وبقي عليه السعي، لأن السعي ركن على الصحيح من أركان الحج، والحل والرمي والمبيت بما بقي أي من واجبات النسك وطواف الوداع. فإذا أتى بالثلاثة مع السعي حل التحلل الكامل، وإن لم يكن قد بقي عليه الطواف، وإن لم يكن بات الليالي الأخيرة أو رمى الجمار الباقية. نعم. فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنه، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطاء. وهو كل ما عب الماء. أحسن الله عليك. وهو كل ما عب الماء كالقطاء والورشين والفواخت شات، وما لا مثل له كالأوز والحبار. كالأوز والحبار والحجل والحجل والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. هذه يحتاج نوديكم إلى حديقة حيوانات نعرفكم هالطيور وهالصيود، لكن الحمد لله جوالاتكم في مخابيكم، اضربوا بالجوال بالنت على كل واحدة تطلع لكم صورتها وهي ثابتة ولا صورتها وهي متحركة. يقول في هذا الفصل أن ما له، أن الصيد الذي له مثل، والمثل هنا بماء على ما أفتى به الصحابة رضي الله عنه. وقد سبق لنا في أول التقرير أن من أصول الإمام أحمد أنه يبني على القرآن والحديث، والحديث الضعيف يقدمه على آراء الرجال ويبني على أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا تطبيق لهذا البهت، فما أفتى به الصحابة أن له مثل رجع إلى مثله، فإن لم يكن له مثل ما يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، وهذا فيه اعتبار أهل الخبرة في الحكم في الجزاءات وفي غيرها. والصيد له الذي له مثل من النعام كالنعامة كما أفتى الصحابة ففيها بدنة. البدنة إما ناقة من الإبل أو بقرة. وش يشترط في الناقة والبقرة؟ أن تكون قد بلغت السن، فالناقة تكون جذعة 5 سنين فأكثر، وهو بالحاشي أو المفرودة أو بنت المخاض أو بنت اللبون أو اللقية أو الحجة، هذه لم تبلغ إلا الجذعة. ومن بلغت السن من البقر ما لها سنتان، ما لها سنتان هي التي بلغت السن من البقر. وكذلك في حمار الوحش وبقرة، أي بقرة الوحش، حمار الوحش وبقرة الوحش الوضيحي، وحمار الوحش المعروف مثل الحمار هذا لكنه أكبر منه، سواء المخطط المعروف في أفريقيا أو لونه أدهم كما في أواسط آسيا، ففيها بقرة يعني فيها بدنة. الضبع وهو صيد، طيب الضبع أشد من الذئب، له ناب، لكن هذا مستثنى من عموم الصيد، رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو صاد ضبعة ففيها ماذا؟ ففيها كبش. إذا صاد غزال ففيها شات. الوبر أو الوبر جمعه وبران أو أوبر، وضب جمعه ضبان أو أضب، فيها جدي. الجدي هو يسمونه الناس، يسميه الناس إيش؟ الهرفي، وهو صغير الغنم الذي لم يبلغ بعد 6 أشهر، له جدي له نصف سنة. وفي اليربوع، اليربوع هو الجربوع، الجربوع مخلوق صغير من فصيلة الفئران خلقة، لكنه يباح أكله، ذنبه طويل وفي آخر ذنبه إيش؟ شعر. يداه أقصر من إيش؟ من رجليه. وجهه يشبه وجه الفأر أو الجرذي. هذا اليربوع أو الجربوع، لأن الجيم عند العرب تسهل إلى ياء كما في لغة تميم، فيه ماذا؟ جفرة، وهي صغار الغنم، لها الجفرة لما لها 4 أشهر فأقل. الأرنب فيه عناق وهو دون الجفرة، في الغنم تسمى صخلة هذه العناق. الحمام كالحمام والقمري والدراج والفواتخ والقطاء. القطاء تعرفونه، تعرفون القطاء، هو كالحمام في الخلقة، يشبه القمري لكنه أفتح لونا، وهو مشهور ومن أطيب الصيد، ها؟ أكبر من السمان، هو أكبر من السمان. أسرب القطاء هل من معير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. والغالب أن القطاء يوجد بعضها جنب بعض، 2-3 مع بعضها، ولهذا يسهل على الصائد صيدها، وقد صدتها أنا وهي من أطيب الصيد في مرق لحمها، وإذا طارت لها صوت قطا قطا قطا، ولهذا سميت بالقطاء. هذه كل ما يعب الماء من الحمام وما كان مثلها في الخلقة كالقطا والورشين والفواخت والقمري يسمى قميري والدراج، يسمونه الناس الآن في عرفنا الآن بالنزل، فيها شات لأنها تعب الماء عبا كما أن الشات تعبه عبا. هذا ما يسمى بالمثل من الصيد، جزاء مثل ما قتل من النعم في نص القرآن، وهذا في إرجاع المثل إلى العرف، إلى عرف الصحابة. ما لا مثل له يرجع إلى تقديره، وهذا في اعتبار الشارع للعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. ما لا مثل له مثل الأوز ومثلها البط، ترى البط والأوز غير الأهلي، إنما الصيد والحبارة كما سبق في التمثيل. وأحسن ما يحب الناس من الحبارة والشي ذكره أو أنثاه؟ ها يا عنكم ما تعرفون الصيد أنتم، احمدوا ربكم إن الله معافيكم، ولا الصيد غفلة. أحب ما يحب الصائدون من الحبارة ذكره، الذي ينفش ريشه تحت فمه في در قوته ويتبختر، ويسمى هذا الذكر بالخرب. هذا هو أحب ما يحب الصائدون من الحبارة. وأهل الصيد بالمناسبة لما كانوا عقلا وذو مروءة لا يصيدون الأنثى، بل ربما رأى الدافع فترك صيدها، أو رأى ما وراءها ولدها فترك صيدها، حتى جاء الخكارة اللي ما يعرفون يصيدون، همهم الرياء والتصوير وإننا صدنا في رش بهالمرش الشوازن وبنادق الرش، يصد يرش كل ما أمامه حتى يفتخر عند الناس أنه حاذق في الصيد وأنه صياد. والدعوة الله يستر علينا وعليه، لما كان الحاذقون في الصيد يصيدون لا يصيدون إلا الذكور، الدفع الحمل لا يصيدونها، وكذا ما يتبعها ولدها. الحبارة ومنها الحجل وهو من أطيب الطيور، والكركي أظنه هو الكروان وهو أيضا من أطيب الطيور، ففيه قيمته مكانه. من يقومه؟ أهل الخبرة يحكم به. قال اثنان ذوى عدل منكم، اثنان من أهل الخبرة وأهل العدالة، كم يسوى هذا الصيد؟ ففيه قيمته. طيب قيمته يخرجها بإطعام، فإن عجز فمقابل الإطعام من أين؟ من الصيام، لأن مقدار كل نصف صاع لمسكين، فيصوم بعدد أنصاف الآصع. نعم. فصل. ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحرم في ذلك سواء، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ويجزئ عن سبع شيات بدنة أو بقرة. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها. نعم. قال ويحرم صيد حرم مكة، يحرم على المحل وعلى المحرم، لأن الله حرم هذه البقعة وقدسها، فميزها عن سائر البقاع بأن جعلها حرما، كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت. لا ينفر صيده، ولا يحش حشيشه، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته. فقام العباس رضي الله عنه، وكان هذا في عام الفتح، فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر حشيش نبت ينبت في سفوح الجبال وفي أودية شعاب مكة، إذا يبس اتخذوه لقينهم أي لحداديهم يوقدون به النار، ولبيوتهم وقبورهم يمنع تخلل التراب. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، فاستثناه صلى الله عليه وسلم. صيد مكة يحرم صيد حرم مكة، ولهذا لو صاد ضبا في الحرم، مع أن الحرم ما في ضبة، ما تتحمل حر مكة، لو صاد مثلا وبرا في الحرم، ولهذا لاحظوا في طرف المزدلفة من جهة الغربي الشمالي دقم الوبر، وبرانها ما شاء الله وش كبرها، لو أن إنسان مزلوقا في الصيد وشاف الوبران لحقها وهي آمنة وصادها فهو آثم، وصيده لها ميتة لا يحل أن يأكلها، لأنه غير مأذن له بالصيد. وحكمه حكم صيد الإحرام، هذا المذهب أنهم أوجبوا فيه مثل صيد المحرم، فما له فدية مثل يخرج مثله، وما ليس له مثل فبقيمته. والصحيح أنه يأثم، أنه يأثم ولا مثل له إذا كان حلالا في الحرم وصاد صيد الحرم. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، الحشيش الرطب، وكذلك الشجر الذي أنبته الله، لا يخبط شجره يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في الرطب. أما في اليابس فإنه لك أو للريح. والمحل والمحرم في ذلك سواء، المحل الحلال الذي لم يحرم، والمحرم الذي تلبس بلباس الإحرام. قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته. وهذا من باب القياس عند العلماء. والصحيح أنه يأثم ولا يضمن ذلك لا بقيمته ولا بما ذكروا بمثله. طيب، الآن جاء إلى المذبوحات. يجزئ فيما يجب فيه البدنة بقرة مما لها السن سنتان، والبدنة لها 5 سنين، وعكسه تجزئ البدنة البقرة عن البدنة، وهذا لا يرضى به أهل الإبل. كيف نجعل الناقة مثل البقرة؟ كيف نساوي بين الناقة العجمة مع هذه البقرة والجاموسة؟ لكن هذا دين الله جل وعلا، رضي من رضي وأبى من أبى. نعم، أهل الإبل عندهم الناقة والبعير والإبل تسوى في أعينهم شيئا عظيما ولا تساويها البقرة، وكذلك أهل البقر وأهل الجواميس عندهم البقرة والجاموسة أغلى من هذه الناقة، لكن في شرع الله هذه تجزئ عن هذه وهذه تجزئ عن هذه، لأن شرع الله أوسع وأرحم من مجرد ما ألفه الناس وتعارفوا عليه. ويجزئ عن 7 شياه بدنة أو بقرة، وكذلك يجزئ عن الشاة 7 بدنة أو بقرة. وإذا أطلقت البدنة أريد بها أصلا الإبل الناقة، ويدخل فيها البقرة بالتبع. ما المراد بالدم الواجب؟ ما وجب في الهدي، أو ما وجب في أضحية كنذر أو وصية، أو ما وجب في ترك واجب. المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، أي في سنه، وهي في الظأن أن يبلغ جذعا ما له 6 أشهر في الظأن في الشياه، أو ثني من معز وهو ما له 1 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا، رخص في الغنم أن تكون لها 1 سنة، قال في الثني من الغنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي جذع من ظأن. قال: تجزئك. فلما خصص الجذع من الظأن لم يتجاوز إلى الجذع من المعز، والغنم نوعان: ماعز وظأن. أو 7 بدنة أو بقرة، وهذه 3 البقر والغنم والإبل هي بهيمة الأنعام التي نص الله عز وجل على ذبحها، وهي 3 على الإجمال و6 على التفصيل. الغنم نوعان: ماعز وظأن. والبقر نوعان: بقر وجواميس، وهي البقر الأنهرية التي تعيش في الأنهار أو حوالي الأنهار. والإبل نوعان: إبل عربية ذات السنة من 1 العراب، وإبل أعجمية البخات ذات السنامين. في إبل لها 3 أسنمة، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حفظ، لا نعلم إبلا لها 3 أسنمة. فإن ذبح إحداها أو إحداهما فأفضل، يعني خير بين هذا وهذا يختار الأفضل. وتجب كلها، تجب كلها يعني في ما يذبح لأجله. نعم. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه الأربعة هي أركان الحج في قول جماهير أهل العلم، أن أركان الحج أربعة أركان، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يتم النسك إلا بتحصيله وتحقيقه، أما الواجب فإن لم يحصله أتى ببدله وهو الذبح. أركان الحج أربعة. الأول الإحرام. ما الإحرام؟ هو مجرد النية، فمن ترك الإحرام لم ينوه لم ينعقد حجه. فالإحرام ركن في الحج وفي العمرة، وهو نية الدخول في النسك، العزم القلبي، هذا هو الإحرام. لبس الملابس والتجرد من المخيط تسميته إحرام لأنه تابع للنية، ولهذا الناس يغلطون، يظن أنه إذا أحرم يعني لبس ملابس الإحرام. لا، الإحرام نية الدخول في النسك، أي عزمه أن يحج، عزمه على هذا النسك، على الحج أو على العمرة. وهذا ركن، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع أي فعل هذا الفعل ناويا التمتع. الثاني الوقوف بعرفة، وهو آكد أركان الحج، لأنه إذا فاته عرفة فاته الحج. الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، وهو الذي يفوت الحج بفواته، وباب الفوات متعلق بالوقوف بعرفة. جاء أناس من أهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه عن الحج فقال: الحج عرفة. في رواية: الحج حج عرفة، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفي حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. في رواية: من جبلي طي. جبل طي وشو؟ أجا. وجبل طي أجا وسلمى في شمال الجزيرة، وما فرقت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه يا رسول الله، فهل لي من حج؟ ما يدري عروة. من حائل إلى مكة 900 كيلو، ما ترك رضي الله عنه في طريق جبل إلا وقف عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من شهد صلاتنا هذه، أي في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. والوقوف بعرفة ركن، ولهذا أنيط به عدم فوات الحج. طيب، هذا الوقوف من متى؟ المذهب من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا المذهب. وقيل إنه من المفردات، والصحيح ما عليه الجمهور الذي هو رواية أخرى في المذهب، أنه يبدأ الوقوف من متى؟ من الزوال إلى طلوع الفجر. الواجب أن يديم الوقوف إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس ولم يقف يكفي أن يقف لحظة، دقيقة واحدة في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مضى من منى بعدما طلعت الشمس يوم عرفة، ركب الناس معه وجاء من طريق ضب. أين طريق ضب؟ طريق ضب اللي عليه القصور الملكية الآن، الجبل هذا اسمه جبل ضب، وهو الجبل الذي في سفحه مسجد الخيف والقصور التي بعده، هذا يسمى بجبل ضب. مضى حتى تعدى المزدلفة وأتى نمرة فنزل فيها عليه الصلاة، أتى نمرة فنزل فيها حتى إذا زاغت الشمس، إذا ما وقف بعرفة، ما اتجه مباشرة إلى عرفة، حتى إذا زاغت الشمس خرج فخطب الناس في بطن الوادي في وادي عرنة، ثم صلى بهم، ثم لما فرغ دخل عرفة، قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنا، دل على أن الوقوف لا بد أن يكون في هذا المكان المعين المخصص وهو عرفات، وهذا دليل على أن بدء الوقوف من أين؟ من بعد الزوال أو من زوال الشمس كما ذكر الفقهاء، يستمر إلى أن تغرب الشمس ويستحكم غروبها، أما إذا جاء بالليل فيكفي أن يقف فيها لحظة، فهذا أدرك عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك، ومضى حديث عروة بن المضرس الطائي، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم.